هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم احفظنا بالإسلام وبارك لنا في القرآن. فنتكلم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى في تفسير سورة آل عمران، وهذه السورة من السور العظيمة، وهي السورة الثانية من السبع الطوال. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فضلا عظيما ما ثبت في الصحيحين عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله، أو فإنه يشفع لأهله يوم القيامة، أو يشفع لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما أو يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على فضل هذه السورة. وهذه السورة سورة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بسورتي البقرة وآل عمران في ركعة واحدة. وهذه السورة 200 آية، نعم، ونزلت قبل الهجرة. وهذه السورة في أولها إلى أكثر من 80 آية نزلت في وفد نجران، في وفد نصارى نجران، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه، يعني في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه الآية، هذه آية المباهلة، وذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجادلونه ويحاجونه في شأن عيسى عليه السلام، أنزل الله سبحانه وتعالى أول 80 أو أكثر من 80 آية في شأن عيسى، ومن شأن وكيف ولد، يعني كيف نفخ في بطن أمه فكان عيسى، فكان كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه السورة فيها تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في هذه السورة قوله: والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، في أكثر من آية من هذه السورة، كما في قوله: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وكذلك في شأن قصة غزوة أحد، الله سبحانه وتعالى قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله، إن الله على كل شيء قدير. وكذلك في آخر السورة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر عن أن يخلق على أن يخلق مخلوقا من غير أب من أم كما حدث لعيسى كما فعل بعيسى، وكذلك من غير أب ومن غير أم كما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وكذلك خلق من أب كما خلق حواء من ضلع آدم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدي الناس جميعا، ولكن لحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك للاختيار وللإرادة التي جعلها في عباده وخلقها في عباده، كذلك قادر على أن ينصر عباده وأن يزيل عنهم الكرب ويزيل عنهم الهم وغير ذلك. وهذه السورة فيها ما قصه الله عز وجل من أحداث غزوة أحد، من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وذكر فيها إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي آخر السورة قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، مما يدل على أن هذه السورة من مقاصدها بيان قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وكذلك ختام هذه السورة كذلك أن الله عز وجل قادر على أن يخذل أعداءه ويهزمهم بأيدي المؤمنين، وأن ما بلغوا فيه ما بلغوا من قوة ومن قدرة ومن فإن الله قوة الله فوق قوتهم وقدرة الله فوق قدرتهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ولهم عذاب متاع قليل، معنى ذلك أن الله عز وجل يهزمهم بأيدي المؤمنين، وقد حصل هذا وقد حدث أن الله عز وجل أعلى كلمته ورفع شأن دينه ونشر هذا الدين في جميع الأرض. فهذه السورة من السور العظيمة التي ينبغي للمسلم إذا قرأها أن يتدبرها. ابتدأها الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ألف لام ميم هذه حروف مقطعة، وقد تكلمنا عن الحروف المقطعة كثيرا، وهي إنما هي حروف يراد منها التحدي والإعجاز، التحدي والإعجاز، فكأنه قال يا أيها العرب هذا القرآن يشتمل على مثل الحروف والكلمات التي تتكلمون بها فأتوا بمثله، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا يأتي بعدها التنويه بشأن القرآن أو بشيء من خصائصه، كما هو الإخبار بالغيب ألف لام ميم غلبت الروم، هذا إخبار بالغيب هو من خصائص القرآن. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين كذبوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الحروف جاءت لغيرها، يعني مراد لغيرها يعني بمعنى إثبات التحدي والإعجاز. نعم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الله أشرف الأسماء وأعظم الأسماء، وهو العلم على ذاته سبحانه وتعالى، هو هذا الاسم وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وهو الاسم الذي لا يطلق إلا على الله. وإذا قلنا الله فهو مشتق أم جامد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مشتق من الإله، ولعلة صرفية قيل الله، فهو من الإله، والإله في لغة العرب تطلق على معاني، الإله بمعنى المعبود، ولذلك الإلهة هي العبادة، الإلهة هي العبادة، ويأتي بمعنى المحبوب، تألهه القلوب أي تحبه، ويأتي بمعنى المعظم، يعظم تعظمه النفوس المؤمنة، ويأتي بمعنى الذي تحتار منه العقول والألباب. وهذه المعاني الأربعة كلها معان، كلها معان الحق لله سبحانه وتعالى. واضح؟ لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا هو، أي لا إله حق معبود بحق، لا إله يعني لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله، إلا هو سبحانه وتعالى. والإله يتضمن معاني، يتضمن إيش؟ معاني، من معانيها يتضمن معاني الربوبية، يتضمن معاني الربوبية، بمعنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان رازقا ومدبرا، يحيي ويميت ويملك ويتصرف في السماوات والأرض وما بينهما وغير ذلك من معاني الربوبية. ثم قال الحي القيوم، وهذان الاسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على أنهما اسم الله الأعظم، كما جاء عن بعض السلف أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ودعي به أجاب، الحي القيوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صابه كرب قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقد جاء في هذه السورة وفي آية الكرسي وكذلك في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، الحي يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بفناء ولا يلحقها عدم ولا يعتريها مرض ولا ضر. وحياة الله عز وجل ليست كحياة خلقه، حياة خلقه سبقت بعدم وتنتهي بفناء ويعتريها ما يعتريها من الأمراض والأسقام واختلاف الأحوال، أما الله سبحانه وتعالى فإنه ذو الحياة الكاملة سبحانه. القيوم من القيام، من القائم، مبالغة من إيش؟ من القائم. فالله عز وجل قائم بنفسه، لا يحتاج إلى إعانة أحد، ومقيم لغيره سبحانه، فهو قيوم. وجاء في قراءة القيام، هي مبالغة من القيام، فالله سبحانه وتعالى ليس بعاجز، وليس ولا يعتريه كسل ولا فتور ولا نوم ولا سنة، لا تغلبه، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يغلبه نوم ولا نعاس. فالله عز وجل من كماله أنه قيوم. وقال بعض أهل العلم أن ارتباط هذين الاسمين يدلان على معنى عظيم في الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ الحي يدل على كمال ذاته، والقيوم يدل على الحي يدل على كمال صفاته، والقيوم يدل على كمال أفعاله، وكمال الصفات والأفعال يدلان على كمال الذات. فالله عز وجل قد بلغ من الكمال منتهاه وغايته. ولذلك قال أهل العلم أن كل أسماء الله عز وجل تعود إلى ثلاثة أسماء: الله الحي القيوم. واضح؟ الله الحي القيوم. نعم. ثم قال: نزل عليك الكتاب. نزل وأنزل. نزل يدل على أن القرآن ما أنزل جملة واحدة، إنما نزل حسب الوقائع والأحداث وما يحتاجه العباد، يعني نزل منجما يعني مفرقا، يعني ما نزل جملة واحدة بل نزل طيلة 23 سنة، من قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واضح؟ كذلك هذه الآية تدل على علو الله على خلقه، فقال نزل يعني أنزل عليك الكتاب يعني من علو، فدليل على علو الله عز وجل على خلقه. الكتاب القرآن. القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ، يقرأه العباد، ولو لم ييسره الله عز وجل ما تيسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك. لو لم ييسره الله عز وجل ما تيسر قراءته، ولا تيسرت حفظه، ولا تيسر حفظه، ولا تيسر تفسيره وبيانه، ولا تيسرت كتابته لو لم ييسره الله عز وجل. فالقرآن يسير على الألسن ويسير على القلوب، وكذلك العمل به يسير، لأنه جاء بالشريعة الميسرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالقرآن سمي كتابا لأنه مكتوب، وسمي قرآنا لأنه يقرأ. قال بالحق، قال نزل عليك القرآن الكتاب بالحق. لما قال بالحق لها معنيان، يعني نزل عليك الكتاب تنزيلا بحق. القرآن حق، كتاب الله عز وجل القرآن حق، أنزله حقا، الله عز وجل تكلم به، بلغه جبرائيل نزل به للنبي صلى الله عليه وسلم فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. واضح المعنى هذا. المعنى الثاني، نزل عليك الكتاب لأجل الحق، لأجل إقامة الحق. فهذه الشريعة وهذا القرآن وهذا الوحي كله ما نزل إلا من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه يعني لما بين يديه ما سبقه من الكتب. مصدقا لما بين يديه يعني القرآن ما جاء مخالفا للتوراة وما جاء مخالفا للإنجيل أبدا، بل هو يصدق ما فيها من أحكام، يصدق ما فيها من أخبار. وما في التوراة والإنجيل من علم نافع وعمل صالح إلا وفي القرآن مثله أو أحسن منه. وإذا وجد اختلاف فهو من الأشياء التي حرفها أصحابها، يحرفون الكلمة عن مواضع. وإلا القرآن جاء موافقا لما في الكتب السابقة من أصول الإيمان وأصول الإسلام والتوحيد والإخبار بالميعاد بالمعاد وغير ذلك. وأنزل التوراة والإنجيل، كما أنزل القرآن أنزل التوراة والإنجيل. يعني تلاحظ من قبل، يعني من قبل القرآن أنزل التوراة والإنجيل. والتوراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى من قبل، يعني من قبل هذا القرآن بالاتفاق بالإجماع. لماذا أنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل من قبل؟ ها، هدى للناس في زمانهما. أنزل الله عز وجل التوراة في ذلك الزمان هدى للناس، وأنزل الإنجيل في ذلك الزمان هدى للناس، واضح؟ كذلك أنزل القرآن ها هدى للناس. لو تلاحظ هنا لما ذكر القرآن قال نزل، صح؟ ولما ذكر التوراة والإنجيل قال أنزل، فيه إشارة إلى أن القرآن نزل منجما والتوراة نزلت والإنجيل نزلتا دفعة واحدة، واضح؟ ولذلك لما يعني اعترض المشركون على القرآن وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، الله سبحانه وتعالى ذكر العبرة، ذكر الحكمة من ذلك، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، شوف، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا يعني أشد ما يكون من مقارعة اقتراحاتهم بالحجة والبرهان. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل، يعني أمة الإسلام لا تنكر التوراة ولا تنكر الإنجيل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن نعلم أن التوراة حق والإنجيل حق، ولكن هذه التوراة التي في أيدي اليهود اليوم والإنجيل التي في أيدي النصارى اليوم فيها إيش؟ فيها دخل وفيها تحريف لأصول الدين، وإن كان ليس كلها محرفة، الآيات التي فيها إخبار عن القيامة وعن أحداث القيامة وما فيها من مواعظ وزواج هذه موجودة لم تحرف، إنما ماذا حرفوا؟ حرفوا من أصول الإسلام، من الأصول، من الآيات، أو يعني في كتبهم ما يدل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه وصفته وعرضه ونشأته ومهاجره، كل هذا موجود في كتبهم، ومع ذلك حرفوا أو محوا. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان، يعني قال وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان القرآن، وأنزل الفرقان هو القرآن، وسمي فرقانا لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. وهنا تنبيه، لما ذكر وأنزل الفرقان بعد أن ذكر التوراة والإنجيل يدل على أن القرآن يفرق ما فيها بين الحق والباطل مما اعترضته ودخلته يد التغيير والتبديل، لعل هذا إشارة. نعم. والقرآن يقال نزل، يقال فيه نزل ويقال فيه أنزل، واضح؟ نعم. وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله، يعني جحدوا بها وردوها بالباطل، يعني إن الذين كفروا بآيات الله، أي آيات الله سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل، لهم عذاب شديد، والله عزيز، لهم عذاب شديد يعني نكرة موصل، هذه عذاب نكرة وصلت بالشدة يعني يوم القيامة، لا يقدر قدر هذا العذاب إلا الله، ولا يقدر شدته إلا الله سبحانه وتعالى، والله عزيز غالب على أمره فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده سبحانه. والله عزيز، وكلمة عزيز أو اسم الله العزيز يدل على معاني، منها العزة، من العزة وهي الغلبة والقوة، الغلبة والقوة والمنعة، يعني الله عز وجل إذا أمر أمرا فإنه ينفذه، لا يوجد شيء يمنعه من ذلك، منيع الجناب سبحانه وتعالى، إذا أراد أن ينفذ ما أراده ينفذه، إذا سبقت إرادته سبحانه وتعالى التي لا بد من وقوعها من الإرادة الكونية لا راد لقضائه أبدا. وهذه معاني العزيز، ويأتي من معنى العزيز يعني الذي لا مثيل له، واضح؟ نعم. ذو انتقام، ذو يعني صاحب، صاحب ماذا؟ صاحب انتقام، يعني والانتقام عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد أبدا، الله سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله لا، والله عزيز الانتقام، لهم عذاب شديد، والله عزيز الانتقام كلها تخويف وكلها ترهيب. ثم قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء، أي شيء، أي شيء مهما حقر ومهما عظم فإن الله عز وجل لا يخفى عليه أبدا. فالله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء كلياتها وجزئياتها، ومما نعلم ومما لا نعلم، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إذن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، غير السماوات والأرض كذلك لا يخفى عليه شيء، ولكن لماذا خص الأرض والسماء؟ لأن هذا من الأشياء التي نحسها، نحن نحسها، الأرض مشاهدة والسماء مشاهدة، فالعالم السفلي والعالم العلوي لا يخفى على الله عز وجل منه شيء أبدا. وهذه الآية تفيدنا، تفيدنا أو تورث في أنفسنا مراقبة الله عز وجل. هو الذي يصوركم، هو الذي يصوركم، التصوير هو جعل الشيء على صورة، والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف، والأرحام جمع رحم، والرحم هو محل الولد، وسمي بذلك لأنه رحمة، مظهر من مظاهر الرحمة، يعني خروج الإنسان من هذا الموضع رحمة من الله عز وجل، أن جعله فرجا له بعد أن مكث في بطن أمه ما شاء الله سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد في الشكل والطبع واللون، وهذا كله من نطفة واحدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فكتب له ذلك في بطن أمه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية فيها تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق سائر البشر، يعني كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله، العزيز الحكيم. العزيز الحكيم يعني جاءت في القرآن أكثر من 90 موضع اقتران هذين الاسمين، مما يدل على أن عزته مبنية على الحكمة، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة وليس يعني عبثا. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.